doğru. İzlenirmiş, izlenirmiş, izlenirmiş illihtaru. Avudik lissana kadar, şerik kalbi fevdar. Ley leyla, hey! Ley leyla, hey! Ley leyla, ley leyla, hey! Ley leyla, hey! Ley leyla, وصفك في الحسن بشاشة ضحكة تدرني عطاشة وصفك في الحسن بشاشة ضحكة تدرني عطاشة نسمة حب نسمة حب نسمة حب ولا فراشة نسمة حب نسمة حب نسمة حب ولا فراشة عودك لسه على خضار شادي ومش طايلك طاير فوق طاير فوق طاير فوق ومش طايلك عودك لسه على خضار شادد قلبي في اوتار ليلى ليلى هي ليلى ليلى هي ليلى ليلى ليلى ليلى هي ليلى ليلى هي ليلى ليلى يسلم عمرك ويفرح يسلم قدك ويطرح يسلم عمرك ويفرح يسلم قدك ويطرح قلبي انشد قلبي انشد قلبي انشد ولا تجرح قلبي انشد قلبي انشد قلبي انشد ولا تجرح عودك لسه على خضار